يقول شخص ترك السلام على أحد أقاربه بسبب أخلاقية تمس عائلة الهاجر, فهل هذا يحل؟ تمس عائلة الهاجر, نعم, يعني يكون اتهمه في عائلته فأجره, يعني إذا كانت التهمة ثابتة يمكن, لكن لا يجوز أن تتجاوز الهجرة 3 ليال ثم ابدأه بالسلام. وإذا كان الأمر كذلك فانصحه ووجه له النصح والتوجيه, لعل الله أن ينفعه بنصحك. نعم.